بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي مخالطة من يتداولون شهادة الزور بينهم وإجابة دعوتهم؟ إجابة الدعوة ما لا دخل في شهادة الزور ولا دخل في المعاصي. إذا لم يكن الطعام عنده فيه معصية فيجيب الإنسان، إلا إذا كان هناك موانع مثل ما سبق. ما هي الدعوات الغير مستجابة؟ كل ما كان فيه منكر ولا يستطيع الإنسان أن ينكره. أما إذا كان يستطيع أن ينكره إذا حضر فيجيب. كل ما كان عليه ضرر في إجابته يلحقه فيه ضرر لا يتحمل فما يلزمه إجابته. إذا أجيز ضرب الدف في العرس فهل يقاس عليه غيره؟ لا، ما يجوز. بعدين الدف في العرس يجب أن يكون على الوضع الذي كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون في النهار ويكون للنساء، ليس في الليل، في النهار وللنساء فقط، ولا يكون فيه غناء ولا مزامير ولا فيه اختلاط. هل يكون الدعاء عند شرب اللبن اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه يكون كذلك للنوع الصناعي منه؟ في لبن صناعي، الصناعي ما هو الصناعي هذا، ولكنه لبن مجفف مثل هذا. نعم هذا لبن ولكنه قلت فائدته، ليس كاللبن الذي يؤخذ من الضرع. يكون الدعاء في ذلك.